إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحلقة السابقة إخواني وأخواتي عن مسألة الحلم وترك الغضب ومدح الحلم وذم الغضب، لأن الحلم أساس للأخلاق الفاضلة ودليل إليها، والغضب قائد إلى أخلاق السوء. وتكلمنا عن قصص جميلة ونوادر من نوادر العرب الذين تميزوا بهذا الخلق العالي، فأملكوا نفوسهم وأحجموا عن مغارفة أخلاق السوء التي يقود إليها الغضب، وتميزوا بالحلم فبرزت أسماءهم لعظم الموقف الذي كانوا فيه، ولأنهم واجهوا كثير الاستفزازات التي تدور حولهم بوابل كبير من الحلم. حكي عن جعفر الصادق أن غلاما له وقف يصب الماء على يديه، فوقع الإبريق من يد الغلام في الطست، فطار الرشاش في وجهه، فنظر جعفر إليه نظر مغضب، فقال: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. وهذا فيه ميزة الوقوف عند كتاب الله عز وجل، والتي تميز بها سلف الأمة الأخيار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على طريقهم سائرين. ولما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة وكان قد أمر بضرب عنقه، قال: يا أمير المؤمنين، اسمع مني كلمات أقولها. قال: قل. فأنشأ يقول: زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير. إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيده كرما وأفلت ذلك العصفور، فعفى عنه وخلى سبيله. وهذا من حسن الصنيع واختيار العذر المناسب الذي يستميل به قلوب الناس. ومما يقود إلى تسكين الغضب والعفو عمن أساء أن يقر المذنب ويعترف بذنبه بين يدي من أساء في حقه، كما قال الشاعر: أقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزهم عنه، فإن جحود الذنب ذنبان. وقال آخر: إذا ذكرت أياديك التي سلفت مع قبح فعلي وزلاتي ومجترمي، أكاد أقتل نفسي ثم يدركني علمي بأنك مجبول على الكرم. وغضب المنصور على رجل من الكتاب فهم بمعاقبته، وأنشأ يقول: وإن الكاتبون وإن أسأنا فهبنا للكرام الكاتبين. فعفى عنه وخلى سبيله وأكرمه. وقال الرشيد لأعرابي: بما بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ قال: بحلمه عن سفيهنا، وعفوه عن مسيئنا، وحمله عن ضعيفنا. لا منان إذا وهب، ولا حقود إذا غضب، رحب الجنان، سمح البنان، ماضي اللسان. فأومأ الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه، وقال: والله لو كانت هذه في هذا الكلب لاستحق بها السؤدد. وقيل لمعنى بن زائدة: المؤاخذة بالذنب من السؤدد؟ قال: لا، ولكن أحسن ما يكون السؤدد بالصفح عمن عظم جرمه وقل شفعاؤه ولم يجد ناصرا. وقال الأحنف بن قيس لابنه: يا بني، إن أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه، فإن أنصفك وإلا فاحذره. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا كنت مختصا لنفسك صاحبا، فمن قبل أن تلقاه بالود أغضبه، فإن كان في حال القطيعة منصفا، وإلا فقد جربته فتجنبه. وهذا مثل من يصاحب بعض الناس، فإذا أصبح بينهم شيء من الخلل في العلاقة أو أنه غضب عليه، تكلم فيه بما يعرف وما لا يعرف، وجرحه في المجالس، وفجر في خصومته فخسره إلى الأبد. وقال آخر: وجهل رددناه بفضل حلومنا، ولو أننا شئنا رددناه بالجهل. وقال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. فقال: معك والله يدخل لا معي. وقال الأحناف: إياكم ورأي الأوغاد. قال: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وذلك جاء عن الأحنف كذلك أنه قال: قال الذين يرون الصفح والعفو عارا. وقيل إن الأحنف سبه رجل وهو يماشيه في الطريق، فلما قرب من المنزل وقف الأحنف، وكان الأحنف معروفا بالحلم، وقال له: يا هذا، إن كان قد بقي معك شيء فهات وقله ها هنا، فإني أخاف أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك، ونحن لا نحب الانتصار لأنفسنا. قال لقمان لابنه: يا بني، ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه. ومن أشعر بيت قيل في الحلم قول كعب بن زهير: إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخناء أصبت حليما أو أصابك جاهل. وحكي أن ملكا من الملوك أمر أن يصنع له طعام، وأحضر قوما من خاصته، فلما مد الصماط أقبل الخادم على كفه صحن فيه طعام، فلما قرب من الملك أدركته الهيبة فعثر، فوقع من مرق الصحن شيء يسير على طرف ثوب الملك، فأمر بضرب عنقه، فلما رأى الخادم العزيمة على ذلك عمد بالصحن فصب جميع ما كان فيه على رأس الملك، فقال له: ويحك، ما هذا؟ فقال: أيها الملك، إنما صنعت هذا شحا على عرضك، لئلا يقول الناس إذا سمعوا ذنبي الذي به تقتلني قتله في ذنب خفيف لم يضره، وأخطأ فيه العبد ولم يقصده، فتنسب إلى الظلم والجور، فصنعت هذا الذنب العظيم لتعذر في قتلي وترفع عنك الملامة. فأطرق الملك مليا ثم رفع رأسه إليه وقال: يا قبيح الفعل، يا حسن الاعتذار، قد وهبنا قبيح فعلك وعظيم ذنبك لحسن اعتذارك، اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. وحكي عن المأمون، وقد كان مشهورا بالعفو والحلم، أنه لما خرج عمه إبراهيم المهدي عليه وبايعه العباسيون بالخلافة ببغداد وخلعوا المأمون، وكان المأمون إذ ذاك بخراسان، فلما بلغه الخبر قصد العراق، فلما بلغ بغداد اختفى إبراهيم بن المهدي وعاد العباسيون وغيرهم إلى طاعة المأمون، ولم يزل المأمون متطلبا لإبراهيم حتى أخذه، فحبس ثم أحضر حتى وقف بين يدي المأمون، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال المأمون: لا سلمك الله ولا قرب دارك، استغواك الشيطان حتى حدثتك نفسك بما تنقطع دونه الأوهام؟ فقال له إبراهيم: مهلا يا أمير المؤمنين، فإن العفو أقرب للتقوى، ولك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف القرابة وعدل السياسة، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك، فإن أخذت فبحقك، وإن عفوت فبفضلك، والفضل أولى بك يا أمير المؤمنين. ثم قال: ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه، فخذ بحقك أولى فاصفح بعفوك عنه، إن لم أكن في فعالي من الكرام فكنه. فلما سمع المأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع من عينيه، وقال: يا إبراهيم، الندم توبة، وعفو الله تعالى أعظم مما تحاول وأكثر مما تأمل، ولقد حبذ إلي العفو حتى خفت ألا أؤجر عليه، لا تتريب عليك اليوم. ثم أمر بفك قيوده وإدخاله الحمام وإزالة شعته، وخلع عليه ورد أمواله جميعها إليه، فقال فيه مخاطبا: رددت مالي ولم تبخل علي به، وقبل ردك مالي قد حقنت دمي، فإن جحدتك ما أوليت من كرم إني لباللؤم أولى منك بالكرم. وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره أن يبعث إليه برأس عباد بن أسلم البكري، فقال له عباد: أيها الأمير، أنشدك الله لا تقتلني، فوالله إني لأعول 24 امرأة ما لهن كاسب غيري. فرق لهن واستحضرهن، وإذا واحدة منهن كالبدر، فقال لها الحجاج: ما أنت منه؟ قالت أنا بنته، فاسمع يا حجاج مني ما أقول. ثم قالت أحجاج إما أن تمن بتركه علينا وإما أن تقتلنا معا. أحجاج لا تفجع به إن قتلته، ثمانا وعشرا واثنتين وأربعة. أحجاج لا تترك عليه بناته وخالاته يندبنه الدهر أجمعا. فبكى الحجاج ورق له واستوهبه من أمير المؤمنين عبد الملك وأمر له بصلة. ولما قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء هم أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند أمير المؤمنين فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر ابن قيس يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وحكي أن رجلا زور ورقة عن خط الفضل بن الربيع تتضمن أن أطلق له 1000 دينار، ثم جاء بها إلى وكيل الفضل الذي يصرف الأموال. فلما وقف الوكيل عليها لم يشك أنها خط الفضل لأنها مكتوبة بخطه، فهو قد زور خطه تزويرا حتى وكأنه هو الأصل. فشرع في أن يزن له 1000 دينار، وإذا بالفضل قد حضر ليتحدث مع وكيله في تلك الساعة في أمر مهم. فلما جلس أخبره الوكيل بأمر الرجل وأوقفه على الورقة، فنظر الفضل فيها ثم نظر في وجه الرجل فرآه كاد يموت من الوجل والخجل. فأطرق الفضل بوجهه ثم قال للوكيل أتدري لما أتيتك في هذا الوقت؟ قال لا. قال جئت لأستنهضك حتى تعجل لهذا الرجل إعطاء المبلغ الذي في هذه الورقة، كرم نفس لا يستطيعه أي أحد. فأسرع عند ذلك الوكيل في وزن المال وناوله الرجل فقبضه وصار متحيرا في أمره. فالتفت إليه الفضل وقال له طب نفسا وامض إلى سبيلك آمنا على نفسك. فقبل الرجل يده وقال له سترتني سترك الله في الدنيا والآخرة، ثم أخذ المال ومضى. فالحلم الذي يقود إلى العفو والصفح والذي يقود إلى مكارم الأخلاق ينبغي للمسلم أن يقلب صفحاته وأن يكون له نصيب كبير منه. وحقيقة هو لا شك أنه من أمور التكلف عند كثير من الناس، لأن الكثير ينطبعون ويتعاملون بالغضب والانتصار للنفس وطلب أخذ الحق لها، ولكنه إذا اعتاد هذا الخلق رأى أنه من القوة بمكان، بحيث لا يتصور العاقل أنه ضعف. فإن الحليم يجني من ثمرات عمله في سابق أمره وفي حاضر أمره وفي لاحقه، بخلاف الغاضب الذي ربما يقول كلمة تردي دينه، أو أنه يقول كلمة تهوي به في مهاوي الردى، أو أنه يقول كلمة تخرب عليه حياته وتفسد عليه حياته مع أسرته ومع أولاده بكلمة تسبب بها الغضب لم يكن يحسب لها حسابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.